بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطريقة التي جاءت في كتاب الله الأسماء والصفات أنه يأتي بنفي مجمل وإثبات مفصل. نفي مجمل ليس كمثله شيء، هذا مجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مفصل. شوف، هل فيها إثبات مجمل، فيها نفي مجمل وإثبات مفصل. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل، سمع وبصر. وهذه قاعدة في أسماء الله وصفاته. خذ مثلا آية الكرسي، فيها إثبات مفصل ونفي مجمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. فيها إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا طريقة أهل السنة والجماعة مع كتاب الله عز وجل، فهم يقتدون بكتاب الله ويثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. هذه هي طريقة القرآن والسنة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدعة من المعطلة وعلماء الكلام، المعتزلة جهمية والمعتزلة، فإنهم على العكس من طريقة الكتاب والسنة، يأتون بنفي مفصل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، يقولون هذا في حق الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه غير موجود. هذا يفضي إلى أنهم يصفون الله لأنه غير موجود، أن الشيء لا يمنى ولا يسرى ولا فوق ولا تحت ولا ما في شيء كذا، فمعناه أنهم يصفون الله بأنه غير موجود، تعالى الله عما يقولون. ولذلك سموا بالمعطلة، عطلوا الله من صفاته وعطلوا الكون عن خالقه، فهم المعطلة. نعم، التعطيل هو النفي. نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح، نعم، ولا جثة ولا صورة، ولا لحم ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة، ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة، ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. نعم، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، يعني على مذهب المعتزلة، ثم إنه انتقل إلى مذهب الكلابية وتبرأ من مذهب المعتزلة، وقام في الجامع الكبير يوم الجمعة وأعلن براءته وانخلاعه من مذهب المعتزلة، ثم خلع جبة عليه أو نحوها وقال هكذا، إنه خلع مذهب المعتزلة، انتقل إلى مذهب الكلابية، ثم إنه انتقل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأعلن ذلك، وكان هذا آخر أمره أنه على مذهب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك في كتبه أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن أتباعه لا يزالون على المذهب الأول، على مذهب الكلابية، إلا من شاء الله. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. نعم، أنت لو قلت لملك من الملوك تريد أن تمدحه، أنت ما أنت بقصاب ولا أنت بخباز ولا أنت يعني ولا أنت أيضا صانع قدور وأواني، وأنت لست بزبال ولست بكساح ولست لأدبك، يعني هذا سماجة، يكفي أن تمدحه مدحا مجملا، قل أنت طيب، أنت لك مكانة، أنت خصك الله بهذا المنصب، فتجمل في النفي وتفصل في المدح، هذه هي الطريقة. نعم. وإنما تكون مادحا، يكفي عن هذا أن تقول أنت لست كغيرك، أنت لست كغيرك من رعيتك، يكفي هذا، يقول أنت ما أنت بقصاب وأنت لست خراز وأنت لست بكساح ليكنس وأنت لست هذا ما هذه سماجة، ومعناه أنك تستهزي بالشخص الذي تصفه بهذه الأوصاف وهذا النفي المفصل. نعم. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك. إيه نعم، يكفي هذا. نعم. أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. نعم، التقيد بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى هو الطريق الصحيح والسبيل المتبع، بخلاف طريقة المخالفين الذين يريدون بزعمهم أن ينزه الله سبحانه وتعالى فيأتون بنفي مفصل، وأما الإثبات فيأتون بإثبات مجمل. هذا عكس طريقة الكتاب والسنة. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة والمعطلة. التعبير عن الحق وهو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، فمن أسمائه الحق سبحانه وتعالى، فيوصف الله بإثبات مفصل ونفي مجمل. نعم. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون ما قاله الشارع وهو الله جل وعلا، والرسول مبلغ عن الله عز وجل فيما شرعه. نعم. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم، وهو باطل. يجعلون مذهبهم هو الحق، وما جاء في الكتاب والسنة هو التشبيه وهو إلى آخره. هذا من الضلال وانتكاس الفطر. أي الذي يريد الحق يتبع التعبير القرآني والتعبير النبوي، ولا يأتي بتعبير من عنده أو من عند مشائخه أو القول الطائفة الفلانية والعلانية. كفانا الله جل وعلا بالقرآن الكريم في هذا الأمر وفي غيره. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم. والذي قاله هؤلاء لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأصدق حديثا من خلقه، فيجب التعبير بما جاء في الكتاب والسنة عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيليا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. إما موقفهم مما يقوله أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، موقفهم من ذلك أنهم يرجعون كلامهم إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. نعم. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو إما أن يعرضوا، يعني أهل السنة والجماعة يعرضون عما قاله مخالفوهم من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. نعم. الذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا ويكتبون بالكتاب والسنة. نعم. أو يبينوا حاله تفصيليا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، أو ينقضون ما قاله هؤلاء، ينقضونه ويردونه ويبينون فساده. هذا بطريقة أهل السنة والجماعة. نعم. ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة، لا يحكم بكلام الناس على الكتاب والسنة. طريقة أهل الضلال أنهم يحكمون على القرآن بأقوال مشايخهم، وما قاله مشايخهم وأئمتهم قالوا به، ويعرضون عما قاله القرآن. هذا ضلال والعياذ بالله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الطريق الصحيح. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذا. السلوب يعني النفي، يأتون بنفي مفصل وإثبات مجمل عكس ما في الكتاب والسنة، ليس بكذا، ليس لا لا ليس فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا، وليس له مكان وليس إلى آخره، كله كلام باطل مخترع. نعم، ولا حاجة إليه، كفانا ما قاله الله ورسوله. نعم، والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. السلوب يعني النفي المفصل، ليس بكذا ليس بكذا، ليس في السماء وليس في الأرض وليس وليس له مكان إلى آخره. نعم، وأما الإثبات فهو قليل، الإثبات في كلامهم قليل. نعم، وهو أنه عالم قادر حي. أي نعم، هذه يثبتونها ويقتصرون عليها. نعم، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية. النفي المفصل ليس مما جاء به الكتاب والسنة ولا مما قاله سلف هذه الأمة. نعم، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي مجمل، ليس كمثله شيء، نفي مجمل، ثم قال وهو السميع البصير، إثبات مفصل، سميع بصير. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. نعم، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك، ادعو الله جل وعلا، أسألك باسمك الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ثم قال: أو استأثرت به في علم الغيب عنده. إن الله أسماء وصفات ما بينها لنا، استأثر بها سبحانه وتعالى. نعم، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق. لم يطلع أو لم يطلع، وله صفات لم يطلع عليها أحدا من خلقه. نعم، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن لله أسماء لم يبينها لنا، استأثر بها سبحانه وتعالى. نعم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. نعم، وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. نعم، وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات. ليس قول الشيخ يعني الإمام الطحاوي. نعم، وليس قول الشيخ رحمه الله: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه. نعم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. عليم قدير، عليم قدير، لأن غير الله قد يكون عليما لكنه ليس قديرا، أو يكون قديرا لكنه ليس عليما، أما الله جل وعلا فإنه عليم قدير. نعم. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو عالم بكل شيء، ما دق وجل وما كبر وصغر، فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداه العقول، وقد علم ببداه العقول. بداه بداهي بداهي نعم ظهرنا ببدائه ببدائه به همزة. نعم. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه ولما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قوله ولا إله غيره، لا هذه لا إله غيره، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. لا تقل لا معبود غيره، فإن هذا مذهب وحدة الوجود، لا بد تأتي بهذا القيد بحق، لا معبود بحق غيره، وإلا هناك معبودات بالباطل ولا يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد. نعم. التي دعت إليها الرسل كلها. لا إله غيره، كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شوف ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول لقومه كذا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، اعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. نعم. فهو معنى لا إله إلا الله تماما. نعم. ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. نعم. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. نعم. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو للجميع، يعني كل الخلق، ما لا يخرج عن هذا أحد من الخلق، الإله الحق لهم هو الله جل وعلا. نعم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. أعد. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال

وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. لأنه ضروري، هذه الكائنات هل هي أوجدت نفسها؟ هل هذه الجبال وهذه البحار وهذه الفيافي والبراري وهذه الأشجار والأحجار، هذه الكائنات المتحركة والجامدة يعني وجدت صدفة؟ هذا لا يقوله عاقل، لا بد أن لها موجد. من هو الذي أوجدها؟ من ادعى أنه أوجدها من الخلق؟ ما حد ادعى ذلك، لكن الله أخبر أنه هو الذي أوجدها ولم يعترض عليه أحد، ما يقدرون يعترضون. فتبين أن الله جل وعلا هو الخالق المبدع للأشياء. الله جل وعلا قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل أجاب أحد فقال نعم هم الخالقون أو أنا خلقت نفسي؟ ما أجاب أحد. فالقرآن جاء بأشياء لم يجيبوا عليها. لمن الملك اليوم؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ ما أجابه أحد، ثم أجاب نفسه فقال: لله الواحد القهار. ولا أحد اعترض عليه. نعم. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب الصانع يعني الخالق، هذا تعبير يعبرون عنه بالمعنى، الصانع يعني الخالق. نعم. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. إيه نعم، لأن الأشياء لا توجد نفسها وليس هم أوجدوها، إذن لها موجد وهو الله جل وعلا. نعم. أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو انتبهوا، القديم ليس من أسماء الله، من أسمائه الأول. الله جل وعلا سمى نفسه الأول ولم يسمي نفسه بالقديم. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى. نعم. فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد. نعم. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. نعم. ولذلك الله جل وعلا سمى نفسه بالأول ولم يسمي نفسه القديم. نعم. كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. حتى يعني القمر، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو العذق اليابس، عذق النخلة إذا يبس ترونه يتقوس ولا لا؟ يتقوس. نعم. مثل الهلال. نعم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. نعم. فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. نعم. وقال سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. نعم. وقال تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. نعم، للشافعي رحمه الله مذهبان، مذهب عملاه وهو في المشرق يسمى بالمذهب القديم، ومذهب عملاه لما ذهب إلى مصر ويسمى بالمذهب الجديد. نعم. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني فرعون يقدم قومه يوم القيامة يعني يقودهم، أوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. نعم. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم رحمه الله. ليس من أسماء الله أنه القديم، يقال الله هو القديم، ليس من أسماء، لكن جاء الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها، فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم. انتبهوا، جاء الشرع، وجاء الشرع باسمه، يعني الوحي، جاء الوحي بأن الله هو الأول ولم يقل هو القديم. نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. نعم، الحسنى للحسنة، ما يقال أسماء الله حسنة، بل يقال أسماء الله حسنى، لأن هذا أتم وأوفى من الحسنة. نعم. قوله لا يفنى ولا يبيد، قول المؤلف طحاوي، لا يفنى يعني الله جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد. نعم. إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. نعم. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر، وهو أيضا مقرر، الجمع بينهما لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد كما جمع المؤلف بينهما. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. اي نعم، تأكيد، لا يفنى ولا يبيد، ولا يبيد هذا التأكيد بقوله لا يفنى. نعم. للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم. قوله ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يوجد، لا يكون يعني لا يوجد في الملكوت إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، إن الإنسان يخلق فعل نفسه، المعتزلة يقولون لا قدر، الإنسان يخلق فعل نفسه ولم يقدر الله فعله هذا، تعالى الله عما يقولون. نعم. هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. نعم. فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود، لأن معناه أن إرادة المخلوق غلبت إرادة الخالق. نعم. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. نعم. وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. نعم، كلهم قدرية، لكن الجبرية يقولون العبد مجبور وليس له اختيار، إنما هو كالريشة في الهواء تحركها الهواء بدون أن يكون لها تصرف، تحرك. هذا قول القدرية. الجبرية على النقيض يقولون لا، العبد مجبور، هو مجبور على فعله، مجبور على فعله وليس له إرادة ولا قصد، وإنما يحرك. هذا قول الجبرية. المعتزلة على النقيض ينفون القدر، ولذلك سموا بالقدرية، يقولون لا، العبد يخلق فعل نفسه وهو مستقل بذلك، ليس لله إرادة في فعله، ولا وليس الله هو الذي خلق هذا الشيء. نعم، وإنما هو يخلق فعل نفسه، تعالى الله عما يقولون. ولو أنهم رجعوا إلى القرآن والسنة واكتفوا بما جاء في القرآن والسنة لهدوا إلى الصراط المستقيم. نعم، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر، كلاهما ضال والعياذ بالله. نعم، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم، على القدرية اللي هم المعتزلة. نعم، أما أهل السنة فيقولون إن الله سبحانه وتعالى وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها. الله جل وعلا له إرادتان، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. أما القدرية فقد لا يحبها الله ولا يريدها، مثل كفر الكافر، شرك المشرك، هذا لا يحبه الله وإن كان قدره، لكنه لا يحبه، ليس من لازم الإرادة الكونية أن الله يحبها. أما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويريدها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، هذه إرادة شرعية. نعم، أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. لأنه استثنى، قوله إن شاء الله الاستثناء. نعم، لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. لأن الله يحب الواجب والمستحب. نعم، والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان. انتبهوا، والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، هذه الشرعية. نعم، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، تكون محبوبة وتكون غير محبوبة. نعم، وهذا كقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة، من يرد أن يهديه هذه إرادة شرعية يشرح صدره للإسلام، ومن يرد هذه إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. في قراءة حرجا كأنما يصعد في السماء، لأن اللي يصعد إلى السماء يضيق صدره لأن الأكسجين يقولون ينعدم أو يقل فيضيق صدره إذا ارتفع، لازم يكون معه استعداد يستصحبه معه، وإلا فإنه ينخنق إذا ارتفع ينخنق، إلا إن كان معه استعداد يعوض ما نقص من الأكسجين. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كونية، هذه إرادة كونية، إن كان الله يريد أن يغويكم، إرادة كونية. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد، ما يريد. هذه إرادة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني إرادة كونية، الله لم يريد الاقتتال شرعا وإنما أراده كونا وقدرا. نعم. الاقتتال يعني بين المسلمين. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم. نعم. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه إرادة شرعية. نعم. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه إرادات شرعية. نعم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. لما ذكر أن الذي ليس عنده ما يتيمم الصعيد ويطهره ذلك، قال: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني النجاسة، النجاسة المعنوية في العقيدة في الأخلاق، ويطهركم من ذلك تطهيرا. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا ما لا يريده، يعني ما لا يشرعه الله، ما لا يحبه الله، ولا الإرادة الكونية الله أراده. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، ما لا يريده شرعا. نعم. أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. نعم. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة كونية. شوف، المشيئة ما تأتي إلا كونية، ما تأتي مشيئة شرعية، لا، خلاف الإرادة فإنها تكون شرعية دينية وتكون قدرية. نعم. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. نعم. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، فالله سبحانه وتعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، مريدا منه فعله قدرا، قدرية، إرادة كونية. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟

نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في ثواب قراءة آية الكرسي أثناء النوم أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. أثناء النوم أو قبل النوم؟ قبل النوم. قبل النوم، أي نعم. قبل النوم أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. أي نعم. يقول: هل معنى ذلك أنه لا يحصل له أي شيء من قبل الشيطان؟ يبتعد عنه الشيطان، معنى أنه يبتعد عنه الشيطان ما دام نائما، ولا يتسلط عليه، ولا يأتيه بأحلام تزعجه أو أفكار تضاد النوم، تكدر النوم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سلمت بعد سلام الإمام من صلاة الظهر ثم تذكرت أنني لم أتعوذ من الأربع، يقول: هل يلزمني أن أتعوذ منها؟ لا، تعوذ من الأربع سنة، إذا فات وقتها فلا يضر، هذا الحمد لله، الصلاة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الوقت أو ما هي المدة التي يجوز للزوج أن يسافر فيها عن زوجته؟ 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فلا يزيد على الانقطاع عن زوجته أكثر من 4 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالملتزم في الكعبة؟ يقول: هل الدعاء عنده مشروع؟ نعم، يرجى فيه القبول، ملتزم ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا مكان يرجى فيه قبول الدعاء أكثر من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك رجل يقول للجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ القرآن، يقول: أنا أبحث لكم عن متبرعين بشرط أن آخذ نسبة 20% عن كل تبرع آتي به، فهل يصح مثل هذا العمل؟ هذا لا يجوز، وهذا صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بمنعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تأخر المؤذن في المسجد عن الأذان ب3 دقائق ولم يحضر، فهل لي أن أؤذن قبل أن يأتي؟ 3 دقائق؟ إيه؟ 3 دقائق قليلة، إذا مضى أكثر من 3 دقائق ولم يحضر فأذن، أما 3 دقائق فقط يمكنه عند الباب. نعم. انتهى وفقك.